كان نجسا أو مضرا كالسموم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف لما أنهى الحديث عن الوليمة ناسب أن يذكر بعدها أحكام الأطعمة جميعا، ما الذي يحل منه ما لا يحل وما الذي لا يحل ويحرم. فقال: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، أي أن المطعومات نوعان، إما أن يكون حيوانا أو أن يكون غيره. فقال: أما غير الحيوان فبدأ بالنوع الثاني، وأما النوع الأول وهو الحيوان فسيفرد له فصلا بعد ذلك. فقال: أما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم. قول المصنف رحمه الله تعالى غير الحيوان أي من المطعومات سواء كان نباتا أو غيره، قال: فكله مباح أي يجوز أكله إلا ما كان نجسا. عندنا قاعدة ولها عكس، أما القاعدة فهي أن كل ما كان نجس فإنه يحرم أكله، وعكسها أن كل ما حرم أكله فهو نجس. وهذا العكس ليس مضطردا، وإن استدلوا به في بعض المسائل كنجاسة الخمر. قال: فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا، ومثل للمضر بالسموم، لأن الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والحقيقة أن استثناء المصنف هاتين الصورتين فقط ليس على إطلاق، فإن هناك أشياء أخر من المطعومات غير الحيوان ليست بنجسة ولا مضرة، وقد نهى الشارع عنها. ومن ذلك، أنا أضرب مثالا أو مثالين، ومن ذلك ما يتعلق بالطاهر الخارج من الحيوان، وهو بول وروث مأكول اللحم، فإنه طاهر ولا نسميه حيوانا لأنه مستحيل في جسده فخرج من فضلاته. وفقهاؤنا يقولون إن أكل بولي وشرب إن شرب بولي وأكل غائطي مأكول اللحم لا يجوز إلا للحاجة، إلا إذا وجدت حاجة كحاجة العلاج ونحوه فيجوز لحاجة العلاج، وأما مطلقا فإنه غير جائز مع أنه طاهر. نعم. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. نعم. يقول الشيخ: والأشربة كلها مباحة، يقصد بالأشربة أي ما يتناول من المائعات. قال: إلا ما أسكر. يعرف أن المسكر أو أن هذا الشراب مسكر بأحد أمرين: الأمر الأول بما ذكره المصنف أنه إذا كان كثيره يسكر فإن قليله حينئذ يكون حراما وإن لم يسكر تناوله. الأمر الثاني ما يتعلق بالصفة، وقد أطال العلماء في باب حد المسكر بيان صفة العصير الذي يكون محرما، فمما ذكروا من أوصافه أنه إذا اشتد وقذف بالزبد فإنه يكون مسكرا أو محرما. ومن ذلك أيضا عندهم أنه إذا طبخ فذهب ثلثه فإنه يكون محرما، فإذا ذهب ثلثاه فقد أبيح. وهكذا من الأوصاف التي ذكروها هناك في باب حد المسكر، وربما نشير لها في محله. قال: فإنه يحرم كثيره وقليله من أي شيء كان، سواء كان من عنب أو من زبيب وهو أو من تمر أو من غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في وقته الخمر من التمر. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه وهو الشيء الكثير فملء الكف منه حرام. وهذه من السنن التي أظهرها الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد لما وجد أهل بغداد يتساهلون في الشراب وكانوا يتوسعون في عدم تحريم ما يسكر كثيره ولا يسكر قليله، أظهر هذه السنة فيهم وألف فيها كتابين: كتاب الأشربة الصغير وكتاب الأشربة الكبير، وأظهر السنة وجمع من الأحاديث التي تدل على التواتر المعنوي واللفظ كذلك في أن كل مسكر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. قال: وإن تخللت الخمر أي تخللت بنفسها، إما بسبب مكثها من غير فعل من آدمي، أو بفعل من آدمي لكن لا بقصد تخليل الخمر، فحينئذ تطهر. وأما إن خللت بفعل الآدمي بأن فتح الإناء ليتخلل، أي فيصبح الخمر خلا، فحينئذ لم تطهر ولم يحل تناوله بإجماع حكاه ابن المنذر لحديث ورد في ذلك. نعم. فصل. والحيوان قسمان، بحري وبري، فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن الحيوانات، وقال إن الحيوانات تنقسم إلى قسمين، بحرية وبرية، ثم ذكر أن حيوان البحر كله حلال، كل حيوان يعيش في البحر فإنه حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه الحل ميتته، قال إلا الحية والضفدع والتمساح. أما الحية فحرام لضررها ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، والقاعدة عندنا أن كل حيوان أمرنا بقتله فإنه يكون حرام الأكل، وسأشير لهذه القاعدة بعد قليل. الأمر الثاني الضفدع، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أنه نهى عن قتل الضفدع، والقاعدة عندنا كذلك أن كل حيوان نهينا عن قتله فحرام أكله. قال والتمساح، لأن التمساح من ذوات الأنياب التي يفترس بها في البر، ولذلك يقول أهل العلم إن القاعدة أن الحيوانات التي تكون محرمة الأكل صور: الأولى كل حيوان يكون نجسا، فكل حيوان نحكم بنجاسته فإنه يكون محرما. الأمر الثاني كل ذي ناب من السباع أو ذي مخلب من الطير. والقاعدة الثالثة أن كل ما أمرنا بقتله فيحرم أكله، والقاعدة التي بعدها أن كل ما أمرنا بعدم قتله فلا يجوز أكله. نعم. وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية والبغال. نعم، يقول أما الحيوان البحري فيحرم منه البري، أي الذي يعيش في البر، فيحرم منه كل ذي ناب من السباع لما جاء من حديث أبي ثعلبة وغيره، وكل ذي مخلب من الطير، أي من الطيور التي تكون لها مخالب تفترس به، والسباع التي يكون لها ناب تفترس به. قال والحمر الأهلية، والمراد بالحمر جمع حمار، والأهلية هي التي تعيش بين الناس، إذ يقابل الحمر الأهلية الحمر الوحشية التي تعيش في البر، وأما الحمر الأهلية فهي التي يركبها الناس ويحملون عليها المتاع، وهذه حرام، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. قال والبغال، لأن البغل متولد من حمار وفرس، فحينئذ ما تولد من الحرام فهو حرام. نعم. ومن يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها. نعم، يقول الشيخ وما يأكل الجيف من الطير، القاعدة أن الطيور تجوز إلا ما كان فيه أحد وصفين: إما أن يكون ذا مخلب، وإما أن يكون مما يأكل الجيف. وبناء على ذلك فإن قوله أن ما يأكل الجيف محرم الأكل خاص بالطير فقط، وهذا ما مشى عليه جماعة منهم الشيخ منصور وغيره، وذلك أن من حيوانات البر ما يأكل الجيف وهو حلال للحديث كالضبع، فإن الضبع يأكل الجيف كما تعلمون، بل هو من أكثر الحيوانات أكلا للجيف، وقد ثبت من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو صيد، أي يجوز أكله، ولذلك خصوا المنع بأكل الجيف بأن تكون طيرا. قال كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع، أي والغراب الأبقع، فكلها منهي عنها، منهي عن أكلها. نعم. وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب. نعم، قال وما يستخبث من الحشرات، القاعدة عند فقهائنا أن ما كانت العرب تستخبثه فإنه محرم، ومن أمثلة ما يستخبث الحشرات، فإن الحشرات مستخبثة وغير مأكولة، فحينئذ لا يجوز أكلها للاستخبث، ومثل لذلك قال كالفأر ونحوه، وبعضهم يمثل بالقنفذ، فبعض فقهاءنا يجعل القنفذ مما يستخبث. قال: كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب. اليربوع هو الجربوع وهو معروف، واستثني لشبهه بالفأر. وقد قيل إن رؤبة بن العجاج الشاعر المعروف لما تقابل في الشعر مع بعض الشعراء أراد أن يذم رؤبة، فقال: إنك يا رؤبة تأكل الفئران. والحقيقة أن رؤبة لا يأكل فئران، وإنما يأكل الجربوع أو ما يسمى باليربوع بقلب الجيم ياء، وهي لغة فصيحة. والجربوع يختلف عنه من حيث طول القدمين وحتى صفة اللحم والذيل وهكذا. قال: والضب فإنه وإن استخبثه بعض الناس فإنه عامة العرب يأكلونه. قال: لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له: أحرام هو؟ قال: لا، مع أنه قال ليس على أنه ليس في أرض قومي، لأنه لا يخرج الضب في الأراضي الجبلية، وإنما يخرج في الأراضي التي تكون فيها تربة. فدل على أن العبرة بالاستخباث عامة العرب، أو أن الضب مستثنى. قال: وما عدا ذلك مباح مما لم يدخل في هذه المناطات. نعم. ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. نعم. أكل الخيل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أذن في لحومها وسمى الضبع صيدا، كما أيضا عند أهل السنن وغيرهم، كلاهما من حيث جابر. نعم. باب الذكاة. نعم. بدأ المصنف بعد ذكره الأطعمة بذكر الذكاة، أي صفة التذكية التي تذكى بها أو يذكى بها الحيوان مأكول اللحم. نعم. يباح كل ما في البحر بغير ذكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر الحل ميتته. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن حيوان البحر، وذكر أولا أن حيوان البحر لا تشترط فيه الذكاة لحل أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحل ميتته، هذا نص على أنه يجوز أكله وإن لم يذكى. إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى إلا السرطان ونحوه. نعم. يقول الشيخ: إلا ما يعيش في البر. قوله إلا ما يعيش في البر يعني إلا ما كان من مما يعيش في البحر والبر معا. وقوله ما يعيش في البحر في البر معناه أن مأواه في البر، لا أنه يأتي للبر في بعض الأوقات، بل إن مأواه وتوالده يكون في البر. قال: كالسرطان ونحوه، أي مثل السلحفات أيضا، فإنها أيضا بحري لكن مأواها في البر، ولذلك يقولون كالسرطان ونحوه. هذا الذي في البحر ولكنه يأوي إلى البر ويعيش فيه، فهل يلزم فيه التذكية أم لا؟ هنا ذكر المصنف أنه لا بد فيه من التذكية، لا بد أن يكون قد ذكي. والحقيقة أن إطلاق المصنف أنه لا بد من تذكيته فيه نظر، وفقهاؤنا يفصلون فيقولون إن ما كان يعيش في البحر ومأواه للبر فإن قدر على تذكيته فلا يباح المقدور منه إلا بالتذكية، وإن لم يقدر على تذكيته فيحل ولو من غير تذكية. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية: كيف يكون تذكية السرطان؟ السرطان معروف حيوان يؤكل كثيرا عند الناس، معروف حيوان السرطان، وهو الذي يكون له يدان طويلتان مثل المقصات، يعني حيوان معروف جدا. هذا السرطان هل نقول إنه يقطع رأسه؟ لا، لا يقطع رأسه، وإنما قالوا تكون تذكية السرطان بأن يفعل به ما يموت به، بأن يعقر من أي موضع في جسده، يطعم بأي موضع في جسده فتكون تذكية له. هكذا تذكية السرطان، من غير قطع لا لرأس ولا لقدم، وإنما بالعقر كما لو كان صيدا، ولو كان مقدورا عليه فبعقره حينئذ يذكى، كذا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب. ولا يباح شيء من البر بغير ذكاة إلا الجراد ونحو وشبهه. نعم. يقول: ولا يباح شيء من البر، البر يعني الحيوان البري الخالص الذي لا يعيش في البحر، إلا بالذكاة، فلا بد أن يذكى، وسيأتي يعني بيان صفة الذكاء. قال: إلا الجراد وشبهه، أي مما يشبه الجراد كرجل الجراد أو لها مسميات بعضها يكون صغير، وعندنا في العامية يسمون أنواع الجراد بأسماء مختلفة. نعم. فإنه لا يلزم فيه التذكير لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحل لنا ميتتان السمك والجراد فيما روي يعني. والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام، نحر وذبح وعقر. نعم. يقول إن ذكاة الحيوان إما أن تكون بالنحر أو بالذبح أو بالعقر، نأخذ على سبيل الإجمال والمصنف سيأتي بها على سبيل التفصيل. النحر هو الطعن في أسفل الرقبة، هذا يسمى النحر. وأما الذبح فهو إمرار المدية أو السكين في الحلق من أعلى، وسنتكلم عن صفته بعد قليل. وأما العقر فهو الطعن من أي موضع في الجسد. والنحر السنة أن يكون في الإبل ويجوز في غيره، والذبح يكون في غير الإبل من الحيوانات ويجوز في الإبل، وأما العقر فلا يكون إلا في الممتنع كالصيد والصائل والهارب ونحو ذلك. إذن العقر خاص بالممتنع، وسيأتي به كلام مصنف. نعم. ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فجائز. نعم. بدأ يتكلم عن النحر الأول وهو سهل، قال ويستحب نحر الإبل، فالنحر إنما يستحب في الإبل. كيف يكون نحر الإبل؟ قالوا أن تكون الإبل قائمة غير مضجوعة، وأن تربط قوائمها، ثم بعد ذلك تطعن بسكين أو بحربة أو بغير ذلك في الوهدة، والوهدة هي أسفل الرقبة في أصل العنق قبل يعني في أسفل الرقبة في أسفلها يعني أسفل الرقبة والعنق. قال وذبح ما سواها، أي يذبح ما سواها من الأغنام ومن الطيور ومن الغزلان وغير ذلك. والدليل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما لما نحر الإبل قال هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ فإن نحر ما يذبح، أي نحر شاة مثلا، وذبح ما ينحر كأن ينحر شيئا من الإبل، قال فجائز، لأن المقصود إنما هو إبانة المريء والحلقوم، سيأتي. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الشروط التي تشترط في التذكية وهي ثلاثة. أحدها أهلية المذكي. نعم. قال أهلية المذكي، أو المقصود بذلك أهلية الأداء والتصرف، وهو أن يكون عاقلا. نعم. لأن المجنون لا يصح، لا نية له، لأن المجنون لا نية له، ومن لا نية له لا عبرة بفعله. نعم. فتصبح ميتة، ذبح المجنون يصبح ميتة. قادرا على الذبح. نعم. قادر على الذبح لأن العاجز عنها تصرفه لا يكون إراديا. مسلما أو كتابيا. نعم. لأن الله عز وجل أحل لنا ذبائحهم. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. نعم. نأخذهم جملة كلمة كلمة. قال فأما الطفل فلا تحل ذبيحته، هذا رأي المصنف، ومفهوم كلامه أن كل طفل دون البلوغ لا تحل ذبيحته. والمشهور من المذهب وهو الذي تدل عليه النصوص أن كل من كان مميزا من الأطفال ولو كان دون 10 سنين فما دام مميزا فإنه تصح ذبيحته، وذلك أن أهلية الأداء نوعان، أهلية أداء ناقصة وأهلية أداء كاملة، والذبح هنا تشترط له أهلية الأداء الناقصة، فمن حين يكون الصبي مميزا فتصح ذبيحته. قال والمجنون، وتقدم لأن المجنون لا نية له، والسكران لأن السكران مثله سواء كان معذورا أو غير معذور في سكره. قال والكافر، لأن الكافر وإن كانت له نية فإنها نية ملغاة شرعا، وقد حرم الله عز وجل ذبائح الكفار. قال الذي ليس بكتابي، لأن الله عز وجل استثنى الكتابي. نعم. الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الشرط الثاني، قال أن يذكر اسم الله عز وجل، وقوله أن يذكر اسم الله يعني أن يقول بسم الله، يقول بسم الله. وعندنا في قول بسم الله مسألتان في اللفظ. المسألة الأولى أنه لا يجزئ عن اسم الله عز وجل أي اسم آخر، فلا تقول باسم القدير ولا باسم العزيز، وإنما يجب أن تأتي بلفظ الجلالة فتقول بسم الله. وهل يشرع الزيادة عليها بأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم فقهاؤنا يقولون لا يسن الزيادة، وإنما سم الله فقط، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وخاصة أن زيادة الرحمن الرحيم لا تناسب الذبح فلا يسن الزيادة، لكن لو زادها لا حرمة في ذلك. هذه المسألة الأولى، والثانية متعلقة بقوله أن يذكر اسم الله. المسألة الثانية قوله عند الذبح. عند الذبح معنى قوله عند الذبح يعني في وقت الذبح، وقت الذبح هو وقت تحريك اليد بالذبح، فعندما يحرك يده بالذبح أو عندما يطعن بالسكين في الوهدة فإن هذا هو وقت التسمية. والقاعدة أن ما قارب شيء أخذ حكمه، فلو سمى قبل تحريك اليد بزمن قليل أجزأه. طيب لو كان بزمن قليل وفصل بين التسمية وبين فعل الذبح كلام ولو من غير جنس التسمية لا يضر، فإنه لا يلزم الاتصال وإنما يلزم القرب فقط، لأن السكوت هنا ليس لازما وإنما ذكر اسم الله عز وجل للذبح. نعم. أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا. نعم، قال أو إرسال الآلة في الصيد، إذا أراد أن يرسل الآلة إذا كانت حيوانا فعند إطلاقه الكلب أو الصقر، وإن كان آلة فعند إطلاقه النار أو السهم. قال إن كان ناطقا أي إن كان الذابح ناطقا، إن كان الذابح ناطقا. وإن كان أخرس أي لا يتكلم، قالوا أشار إلى السماء، أي إما أن يشير برأسه أو أن يشير بطرفه، هو مخير. وإشارة الأخرس إلى السماء واجبة، فيجب أن يشير إلى السماء. وهذه المسألة تدلنا على مسألة، وهو أن الإشارة من الأخرس قائمة مقام الكلام في مواضع، ليست دائما وإنما في مواضع. والأمر الثاني يدلنا على إثبات علو الله عز وجل. نعم. فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. نعم. وإن تركها ساهيا حلت. طيب يقول الشيخ من ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، لأن الله عز وجل أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا يؤكل منه فلا يجوز، وهذا معناه أنه متعمد. قال إما إن تركها ساهيا أو جاهلا، كان ساهيا عن التسمية أو جاهلا بوجوبها كذلك، لأن الجهل يأخذ حكم السهو هنا، حلت لما جاء من حديث شداد بن سعد رضي الله عنه في الباب. انظروا معي هنا مسألة دقيقة سيشير لها المصنف. التسمية واجبة عند الذبح للتذكية، وواجبة عند إرسال آلة الصيد، إما حيوان أو سهم أو بندقية أو غير ذلك. ركزوا معي هذه المسألة. التسمية عند الذكاة واجبة، بينما التسمية على الصيد شرط. انتبهوا مرة أخرى، التسمية عند التذكية واجب، والتسمية عند إرسال الآلة شرط. قبل أن نذكر الدليل نقول ما الفرق بينهما. الفرق بينهما أن الواجب يسقط عند الجهل وعند النسيان، بينما الشرط لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الصيد منع من أكله مطلقا، أي منع من أكل الصيد مطلقا إذا لم يسمى عليه، كما في حديث أبي ثعلبة، بخلاف التذكية فقال لعائشة سم الله وكلي أنت. فهنا فرق بين التذكية وبين الصيد، وهذا هو مناط فقهائنا في المسألة. وذلك قال المصنف وإن ترك هذه التسمية على الصيد لم يحل عمدا كان تركه أو سهوا، وهذا هو الفرق بينهما. ووجه التفريق بينهما ليس القياس وإنما لأجل الحديث، فالحديث صريح في لزوم التسمية مطلقا في الصيد، بينما استثنيت بعض صورها عند الجهل وعند السهو في التذكية. نعم. الثالث أن يذكي بمحدد بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. يقول الشيخ الشرط الثالث أن تكون التذكية بمحدد، ويقابل المحدد المثقل. الذي لا يشق الجلد، فهذا لا يجوز التذكية به. قال سواء كان أي المحدد من حديد لا يلزم فيه صفة معينة، بل يجوز أن يكون حديدا أو حجرا أو قصب. القصب معروف الذي يؤخذ منه عصير القصب، إذا قصصته بهيئة معينة يكون حادا جدا فيجوز الذبح به. قال أو غيره من الأشياء كسائر المعادن. قال إلا السن والظفر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر، السن سواء كان متصلا، وهذه يفعلها بعض الناس في الطيور الصغيرة عندما يصطادها بشبكة ونحوها، فلكي يذكيها لا يكون معه شيء يذكيه، فقد يذكيها بنابه، فنقول لا تحل التذكية بالناب. أو يكون السن منفصلا فكذلك أيضا لا يجوز التذكية به. وأما الظفر كذلك، فإما أن يكون الظفر بيده ومن الناس الذين لا يعلمون حكم الله الذين يصطادون، وخاصة في الطيور، لأن الطير سهل تذكيته، الصغيرة هذه دائما يذكي بظفره، وهذا لا يجوز، لا يذكى بالظفر مطلقا. نعم. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد. نعم. يقول الشيخ إن الصيد لا بد أن يكون فيه أحد أمرين، إما آلة، إما أن تكون آلة محددة ليست مثقلة، وإما أن يرسل جارحا، إما كلبا أو سبعا أو أن يرسل صقرا ونحو ذلك يجرح الصيد، يعني يجب أنه إذا اصطاد أن يكون أوجد جرحا في الصيد، سواء في رقبته أو في سائر جسده، لا بد من الجرح. فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل. يقول الشيخ فإن قتل الصيد بحجر، يعني رمى عليه حجرا مثقلا، فإنه لا يحل، لأنه لا ينهر الدم، ما أنهر الدم فكل، وهذا ما ليس مما ينهر الدم. قال أو بندق. البندق ما هو؟ هو في الزمان الأول كانوا يأتون يصنعون مثل الكفر، ثم يرمونها إما بحبل نسميه النبيطة مثلا، أو بشيء يدفعه، هذا يسمى بندق. جاء بعد ذلك ما يسمى البندقية. هل البندقية ملحقة بالبندق؟ البندقية نوعان تعرفون، بالذات في القديم كان البندقية قديم تجعل بعض الكور مثل الشوزن كور، وتجعل فيه تحشى ثم تطلق، فبعضهم يقول هذا مثقل، وبعضهم قال ليس مثقلا وإنما هو محدد، لأنه يشق الجسد، وهذا هو الصحيح. وقد ألف من علمائنا الشيخ عبد القادر بن بدران رسالة كاملة في إثبات أن البندقية ليست هي البندق، فإن البندق هو كور ترمى مثل عندك حقت يسمونها هذه لا المدافع القديمة، يجعل فيها زي الكورة ويطلق منها المدافع تسمى، لا غير المنجنيق، مدافع هذه القديمة يجعل فيها مثل الكورة تنطلق، هذه شبيهة بالبندق، هذه لا تبيح لأنها لا تجرح. وأما البندقية سواء كان رصاصا أو شوزا، الرصاص الصغير أو الرصاص القديم، فإنه كله ينهر لصغار حجمه فيكون محددا. قال أو شبكة، يعني رجل رمى شبكة فجاء فيها حمام ووجده ميتا لا يحل له، بل لا بد أن يدركه حيا فيذكيه. قال أو قتل الجارح الصيد بصدمته، يضربه فسقط ولا يوجد فيه أثر الجرح. قال أو خنقه أو روعته، يعني يخاف الحيوان من الجارح فحينئذ يموت. قال لم يحل فيها جميعا، بل لا بد أن يكون الجارح قد جرح الصيد. نعم. وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. نعم. المعراض بعض العلماء مثل الشيخ منصور يقول إن المعراض هي عود ممدود، قد يكون أحيانا في رأسه محدد من حديد ونحوه، قد يكون. وقال بعضهم هذا هو الأقرب، أنها ليست مطلق العود، بل هي عود أو خشبة ثقيلة، لأنها تقتل، لأن المعراض يقتل بعرضه، فلا بد أن تكون عريضة وثقيلة، ويكون في رأسه حديدة تكون محددة. يقول وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. دليل ذلك ما جاء من حيث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رميت بالمعراض فخرق فكله، وما لم يخرق وأصاب بعرضه فلا تأكل. إذن بناء على ذلك فإن هذا العود الذي يرمى وكان ثقيلا لكي يقتل، فإن ضرب رأس الحيوان ولم يجرحه وإن خرج الدم بسبب الضرب المعراض فإنه لا يبيح، بل لا بد أن ينهر الدم فيكون ناحيا في جسد الحيوان. نعم. وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل. نعم، يقول وإن نصب المناجل، المناجل هي آلة الصيد مثل الكماشة، تكمش الصيد وتقبض عليه. هذه المناجل تختلف عن الشبكة أنها تجرح، وأما الشبكة فلا تجرح، يبقى فيها حتى تأتي فتذكيه أو تتركه فيموت حتف نفسه. أما المناجل فإنها تجرح، أما القدم أو غيره. يقول الشيخ وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل. يقول إن هذه المناجل إذا عقرت يعني جرحت الصيد من أي موضع لو رجله، لأن المناجل فيها حديد يدخل في الرجل ويجرح وينهر الدم، قال فإنها تحل. إذن متى يحل الصيد بالمناجل ويجوز الأكل منه؟ نقول بشروط. الشرط الأول ما ذكره المصنف أن ينصب المناجل، هذا الشرط الأول. ومعنى قوله أن ينصب المناجل أي أن ينصب من تجوز تذكيته المناجل، والذي يجوز أن يذكي المناجل هو الأهل الذي تقدم، أهل الصيد وأهل التذكية على المشهور المميز وعلى رأي المصنف البالغ. والصحيح أن المميز هو الذي ينصبها، هذا واحد. الأمر الثاني قال أن ينصب المناجل للصيد ويسمي. إذن الشرط الثاني لا بد أن يكون قد سمى عند نصب هذه المناجل وآلات الصيد. الشرط الثالث أن تعقر الصيد يعني تجرح الصيد، فإن لم تجرحه وجد أنها قبضت عليه برجله ولم يخرج من رجله دم، وإنما فقط لأجل احتباس وطول الإتيان لها مات، فإنها لا تحل، لا بد أن تعقره. الأمر الأخير أن تكون قتلته يعني القتل بسببها لا بسبب غيرها. هذه الشروط هي التي تبيح الصيد المناجل. نعم. فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان. نعم، بدأ يزيد الشروط المتعلقة في الذبح والنحر إضافة للشروط المتقدمة الثلاثة المتقدمة. أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريئة وما لا تبقى الحياة مع قطعه. نعم، هذه الجملة وهو الشرط الأول في الحقيقة أنه مكون من عدد من الأجزاء. الشرط الأول أو الجزء الأول قال أن يكون الذبح أو النحر في الحلق واللبة. الذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة، والحلق هو أول الرقبة يسمى حلق، من جهة الرأس يكون فيه الذبح من أعلى، وأما النحر فيكون في اللبة يعني أسفل الرقبة بين العنق وبين الصدر، بينهما، هذه تسمى اللبة وتسمى الوهدة أو اللبة. إذن قول المصنف أن يكون في الحلق واللبة قصده إذا كان ذبحا ففي الحلق وإن كان نحرا ففي اللبة. طيب، قال فيقطع الحلقوم والمريء. انظروا معي، هذه مسألة تحتاج إلى تركيز. الرقبة فيها أربعة أشياء، فيها حلقوم ومريء وودجان، والودجان هما العرقان الذي يجري فيهما الدم، هذه أربعة أشياء في الرقبة. إذا قطع المذكي بنحر أو بذبح الأربعة بإجماع أهل العلم حلت، بإجماع أهل العلم. طيب، انظروا معي، نأخذ كلام المصنف. يقول الشيخ فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. شوف، قال الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. لما قال الشيخ وما لا تبقى الحياة مع قطعه، ظاهر الجمع بهذه الطريقة أن ما لا تبقى الحياة مع قطعه غير الحلقوم والمريء، هو غير الحلقوم والمريء. وحين ذلك فإن ما لا تبقى الحياة معه في ظاهر كلامه الحلقوم والمريء زائد الودجان أو أحدهما. هذا مفهوم ليس منطوق المؤلف لكنه مفهوم كلام المؤلف، بأجل أنه قال وما، لو لم يأتي بالواو لقلنا إنه يكتفى بالحلقوم والمريء. على العموم سآتي بالخلاف لكي نفهم مسألة خلاف المذهب ثم نرجع لعبارة الشيخ. مشهور المذهب أن التذكية لا تبيح الحيوان المذكى إلا بقتل الحلقوم والمريء فقط، وأما الودجان فلا يلزم قطعهما، فإن قطع الحلقوم والمريء أبيحت، وغالبا لا يقطع أحد الحلقوم والمريء إلا وقد قطع معهما أحد الودجين غالبا، لكن لو تصور ذلك أجزى. هذا هو المشهور. الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أنه لا بد من قتل الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وبعضهم عبر عنه بقطع ثلاثة من أربعة، الحلقوم والمريء والودجان قطع ثلاثة من أربعة، كذا حكى في الإنصاف عن الشيخ. وظاهر كلام المصنف ذكرناه قبل قليل أنه يوافق الرواية الثانية وهو قطع الحلقوم والمريء مع الودجين أو مع أحدهما، وقد حكى الشيخ الموفق مؤلف الكتاب المقنع روايتين، الحلقوم والمريء فقط، والرواية الثانية الحلقوم والمريء مع الودجين. الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. نعم، يقول لابد أن يكون المذبوح حيا وقت الذبح، والحياة عندهم نوعان، حياة مستقرة وحياة غير مستقرة، والمقصود بالحياة التي يجب أن تكون موجودة وقت التذكية الحياة المستقرة، وأما حياة غير مستقرة كحركة المذبوح فلا أثر له كما سيأتي في كلام المصنف. فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر. نعم، أراد المصنف أن يقول في هذه الجملة إن من أنواع الحياة ما يسمى بالحياة غير المستقرة، هذه الحياة غير المستقرة وجودها كعدمها، فهو ميت حكما، ميت حكما. ما هو الحياة غير المستقرة؟ قال إذا لم يكن فيه، أي في الحيوان، إلا كحياة المذبوح وهي الحركة اللا إرادية، بعض الشياه تقطعها، تقطع رأسها بالكلية وتبينه وتقوم وتمشي، هذه حركة لكنها حركة مذبوح، حركة الرجل حركة مذبوح ثم يسقط بعد ذلك، فهذه حركة يعني لا تعتبر حياة مستقرة وإنما هي حياة غير مستقرة. قال وما أبينت حشوته، يعني الحيوان إذا أبينت حشوته، المراد بالحشوة هي الأمعاء، ومعنى الإبانة يعني أن تخرج الأمعاء وتقطع، لا مجرد خروجها فقط، بل من شق بطنه ثم خرجت الأمعاء وقطعت الأمعاء فقد أبينت حشوته وإن كانت فيه حياة، فحياته غير مستقرة. ولكن لو وجدت حيوانا قد شق بطنه، عندك شاة قفزت على شيء فشق بطنه فخرجت أمعاءها، أدركتها قبل أن تموت فذكيتها أبيحت، لأنها لم تبن حشوتها، تبن يعني خرجت الأمعاء وقطعت، لابد بهذين القيدين، فالخرق وحده لا يكفي، لابد من الإبانة. قال لا يحل بالذبح ولا بالنهر لأنه في حكم ميت. نعم. وإن لم يكن كذلك حل وهذه تسمى الحياة المستقرة. نعم. لما روى كعب بن مالك قال كان لنا غنم ترعى بسلع سلع منطقة. نعم. فأبصرت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجارا فذبحتها به، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. نعم، والحديث في الصحيح. وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام، لما روى رافع أن بعيرا ند فعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به كذلك هكذا. نعم. النوع الثالث مما تكون به إباحة الحيوان قال العقر، وهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، وإنما في أي موضع في الجسد، الرجل البطن، ولكنه لا يشرع مطلقا وإنما يشرع في الحيوان المعجوز عنه، ومثل له قال كالصيد، لكن الحيوان المصيد إذا كان في شبكة فلا بد أن يذكى أو ينحر. قال والأنعام، الأنعام إذا كانت صائلة عليك أو شاردة منك فإنه يكون معجوزا عنها، فحينئذ تكون بالعقر، وذكر حديث رافع. ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله. نعم، يقول هذا مثل من صور المعجوز عنه، قال لو تردى بعير في بئر سقط فيه ما تستطيع إخراجه إلا متقطعا، فماذا تفعل؟ فإنك تعقره وهو في البئر بطعنه طعنا. قال فتعذر نحره فيجرح في أي موضع ولو في رجله من جسده، ثم بعد ذلك فمات به، أي مات بالجرح حل أكله، مثل الصيد، ثم يسحب، قد تنقطع الرجل ثم يأتي الرجل الأخرى، فحينئذ يجوز. طيب، استثنى من ذلك صورة واحدة، قالوا إذا كان موت البعير الذي سقط في البئر بغير الجرح، مثل أن يكون رأسه في الماء، فحينئذ نقول لا يجوز لوجود الشك، فإنه مشكوك هل مات بالغرق أو مات بالعقر وهو الجرح، فعندما وجد الشك نغلب التحريم فنقول إنه حرام سواء كان الجرح موحيا أو غير موح. نعم. باب الصيد. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن الصيد وهو نوع من العقر. كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. نعم، يقول الشيخ إن الصيد إذا أمكن ذبحه بأن وقع في شبكة أو أدركته وفيه حياة مستقرة وإن جرح، أو كان عندك مربا في بيت، فإنه لا يجوز عقره وإنما يجب ذبحه أو نحره. نعم. وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء. نعم، يقول وما تعذر ذبحه بأن كان بعيدا أو هاربا أو نحو ذلك فمات بعقره فإنه يحل بستة شروط. قال المصنف ذكرنا ثلاثة وهي التي سبق، وهي أهلية الصائد، والشرط الثاني التسمية عند إرسال الآلة أو الجارح، والشرط الثالث أن تكون الآلة محددة، أو أن يصيد بآلة محددة، أو أن يكون الصيد بجارح. نعم. والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي. نعم، لقول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح، وهذا معنى قوله أن يكون معلما، قوله أن يكون الجارح أي الذي يصاد به إما الكلب أو الصقر أو الفهد أو غير ذلك، لا بد أن يكون معلما. قال ولا يعرف بكونه معلم إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول ما يسترسل إذا أرسل، يعني إذا قلت له انطلق انطلق، أو أعطيته علامة معينة كصوت أو إشارة. والشرط الثاني قال ويجيب إذا دعي، يعني إذا قلت له قف وقف، وإذا زجرته انزجر، هذا معنى ويجيب إذا دعي، يعني ليس معناه أنه يأتيك، ويعرف أصحاب الصقور أحيانا قد يأتيك بالصوت وأحيانا لا يأتي، ليس لازما، لكن إذا زجرته انزجر. قال وثالثا، طبعا هذا هو الشرط الثالث، ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، أي لم يأكل لنفسه، ولا يعتبر ذلك في الطائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي إن أكل منه فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك لنفسه. أما الطائر فإن طبع الطائر كما معروف يعني لكل الذين يصطادون أنه لا يمكن أن يصطاد إلا ويأكل من حتى تأتي له، فهذا الشرط لا يتحقق في الطائر الذي يصطاد به كالصقر ونحوه، وأما الكلب فإن تعليمه يمنعه من الأكل منه. نعم. الثاني أن يرسل الصائد للصيد فإن استرسل بنفسه لم يبح صيده. نعم، الشرط الثاني متعلق بالفعل، فلا بد أن يكون هناك فعل من الصائد، ومعنى الفعل قال أن يرسل الصائد للصيد، يعني أنه يرسل الصائد الآلة أو يرسل الجارح ليصطاد. قال فإن استرسل أي الحيوان بنفسه لم يبح صيده، لأن عدم وجود الفعل لا بد من الفعل من الصائد. نعم. والثالث أن يقصد الصيد. نعم، الشرط الثالث هو قصد الفعل، الثاني هو فعل الفعل، والثالث قصد الفعل الذي أدى إلى الصيد. نعم. فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. نعم، هذا من باب الخطأ، وهو أن يرسل الطلق يريد أن يطلق على شجرة غرض، يعني لكي يتعلم الصيد، فإذا به طائر قد مر فأصابه، نقول لا يجوز، لأنك وإن أرقصت وإن يعني فعلت الفعل لكنك لم تقصد الصيد فيه، فلا يجوز، فلا بد فيه من النية. نعم. ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه، أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السهم، أو الكلب يحتمل أنه مات به، لم يحل، لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب له ذكاة، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نعم. هذه المسألة أوردها المصنف، وهي مسألة الاشتراك في سبب القتل. إذا وجد الصائد في الحيوان المصيد سببان لقتله، أحد السببين مباح وهو السبب الذي بذله هو، وسبب آخر غير مشروع. مثل السبب الثاني، قال كأن يجد كلبا آخر، والكلب الآخر ليس مباح الصيد إلا أن يكون قد أرسله الصائد، أو وجد سهما آخر من شخص لا يعرفه قد لا يكون ذكر اسم الله عليه، أو أنه رمى سهمين، سهما فيه سم وسهم لا سم فيه، فحينئذ ربما مات بالأول أو بالثاني، أو أنه رمى صيدا فوقع في الماء فربما مات بسهمك وربما مات بالماء فيكون غرقا وحينئذ حرم. قال أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب، يعني أثر آخر ولكن لا ندري ممن. قال في جميع هذه الحالات نقول له، انظروا معي تحتاج التركيز، له ثلاث حالات: إما أن يغلب على ظنه احتمال أن يكون القتل بالسبب غير المشروع، أن يغلب على ظنه احتمال أنه قتل بالسبب الآخر غير المشروع، فحينئذ يحرم أكله. الحالة الثانية أن يكون هناك احتمال بلا غلبة ظن، يعني احتمال ولو بسيط جدا، نقول كذلك أيضا يحرم أكله من باب تغليب الحرام على الحلال، وعندنا قاعدة اجتمع وصفان غلب الحرام، وإن كان احتمالا ضعيفا لكن نغلبه في هذه الصورة، لأنه لا يوجد هناك أصل نستمسك به وهو الإباحة. الحالة الثالثة أن لا يوجد احتمال، نعم وجد أثر من كلب آخر أو صيد لكن لا احتمال أنه هو الذي قتل، ودلائل كثيرة عندنا يعرفها الصائدون، فحينئذ يجوز. نعم. باب المضطر. نعم. بدأ المصنف بذكر الاضطرار، وما الذي يبيح الاضطرار من طعام الغير. ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. نعم، كما قال عز وجل: إلا ما اضطرتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فدل ذلك على أن من اضطر في مخمصة أي حاجة شديدة فلم يجد إلا محرما، سواء كان محرما لذاته أو محرما لغيره، فله أن يأكل منه ما يسد رمقه ولا يزيد عليه، إلا في حالة واحدة إذا غلب على ظنه أنه لن يجد شيئا في المدة التي بعده، فحينئذ يجوز له أن يزيد عليه كما قرره المؤلف في المغني. وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه. نعم، هذه مسألة يهتم بها الفقهاء، وهي ما يسمى بترتيب الأحكام ودرجات الأحكام. وقد ذكر العز بن عبد السلام والشيخ تقي الدين وكثير من أهل العلم أن معرفة، شوف هذه المسألة، أن معرفة درجات الأحكام هو من دقيق الفقه والعلم، من دقيق الفقه والعلم. يعني عندك تعارض شرطان للصلاة، أيهما تقدم إذا لم يمكنك أن تفعل إلا أحدهما؟ هذه مسألة من دقيق الفقه، لا يعرفها المرء ويحققها إلا إذا كان قد ضبط الفقه تمام الضبط. ومن مسائل ترتيب الأحكام ما يتعلق بأحكام الاضطرار، هنا يقول الشيخ إذا وجد أمرين محرمين وهو مضطر لأحدهما، أحدهم متفق عليه والثاني مختلف فيه، قال أكل من المختلف فيه، لأن عندنا قاعدة أن المختلف فيه أخف تحريما من المتفق على تحريمه. نعم. فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. نعم، قال لكن الصورة الثانية أو المسألة الثالثة ورد المصنف قال إذا لم يجد إلا طعاما لغيره، ومالك الطعام الثاني محتاج لهذا الطعام مثل حاجتك له، أنت إن لم تأكله تتلف وهو إن لم يأكله يتلف، فلا يجوز للمضطر أن يأخذه لأن ذاك أولى به، ولا تدفع حفظ نفسك بإتلاف نفس الغير. نعم. فإن لم وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه، فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر. يقول وإن كان مستغنيا عنه أي مالك الطعام يأخذه منه بثمنه وقيمته في وقت الأخذ، فإن منعه منه رفض يأخذ منه قهرا لأن هذا فيه حفظ النفس، وحفظ النفس مقدم على حفظ المال. قال وضمنه له متى قدر على ذلك، يعني وقت ما يكون عنده مال فيرده له. فإن قتل المضطر فهو شهيد، يعني لو المانع رفض حتى قاتل المضطر فقتل المضطر فيكون حينئذ شهيدا، وينبني على كونه شهيدا ماذا؟ أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن المذهب يقول لا يصلى على شهيد المقتل على شهيد المعركة ومن قتل ظلما، وهذا قتل ظلما، إذن فقولنا إنه شهيد ليس مجرد الأجر فقط بل لها أحكام تتعلق بالجنازة. نعم. وعلى قاتله ضمانه. قال وعلى قاتله أي صاحب الطعام الذي قتله أو نائبه عليه ضمانه يدفع الدية، لأنه مأمور ببذل الطعام فقتله كان لأمر مأمور ببذله. وإن قتل المانع فلا ضمان فيه. قال وإن قتل المانع أي صاحب الطعام أو حارسه فلا ضمان فيه، لأنه متعدي هو بمنعه الطعام الذي أوجب الله عز وجل بذله. ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر من عطش. نعم، يقول ولا يجوز التداوي بمحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. قال فقهاؤنا ولأن التداوي ليس بواجب وإنما هو دائر بين السنة والمباح، لا يوجد دواء واجب، هذا هو المعتمد، بل حكي إجماع على أن الدواء ليس بواجب. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز التداوي بالمحرم في غير الشرب والأكل، وإنما يجوز كجعله على اليد مثل أن يكون هناك شيء على الجلد ونحوه فيجعل عليه المحرم، وأما تناوله أكلا فلا يجوز، وهذا على سبيل الإجمال على المذهب وتفصيلها طويل جدا. قال ولا شرب الخمر من عطش، لأن الخمر إذا شربها وهو عطشان زادته عطشا. ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها. قال لكن لو كان قد غص في طعام ولم يجد مائعا كماء ونحوه ليدفع الغصة فيجوز، ولم يجد إلا الخمر فيجوز له أن يعني يدفع الغصة بهذا الخمر. باب النذر. نعم، شرع المصنف بعد ذلك في باب النذر، وعادة الفقهاء أنهم يريدون النذر بعد الأيمان لأنهم يحيلون أحكام النذر على الأيمان، ولكن المصنف قدم النذر على الأيمان لأن النذر فيه معنى العبادات المالية، ففيه معنى المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج النذر من مال البخيل، فدل على أن فيه معنى المال. نعم. من نذر طاعة لزم فعلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، كل من نذر نذر تبرر، ومعنى نذر التبرر هو ما وجد فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون نذر طاعة ليس نذر مباح وإنما هو نذر طاعة لله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون قد قصد النذر وليس لغوا اللي هو نذر اللجاج، والشرط الثالث الشرط الثاني أن يكون قصده ولم يعلقه على شيء، ولم يعلقه على شيء أراد منه الحث أو المنع، وسيأتي إن شاء الله محله. ويسمى نذر اللجاج الثاني، وهذا يسمى نذر التبرر، نذر التبرر يجب الوفاء به. فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. نعم، قال فإن عجز عنه، وكان العجز دائما بأن كان لا يطيق ما نذره، قال كشيخ نذر صياما لا يطيقه فقال لله علي أن أصوم الدهر كله أو هكذا، قال فعليه كفارة يمين فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين، هذا واضح. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب وكفر. نعم، فقهاؤنا يقولون إن من نذر أن يقصد بيت الله الحرام مشيا فيجب عليه أمرا، يجب عليه القصد ويجب عليه صفته وهو المشي، وذلك قال لم يجزه أي لم يجزئه عن نذره إلا المشي في حج أو عمرة، فيجب الإتيان بالمنذور وهو الحج والعمرة وصفته وهو المشي. قال فإن عجز عن المشي ركب وكفر، فكأنه نذران منفصلان. وإن نظر صياما متتابعا فعجز عن التتابع فصام متفرقا وكفر. نعم، يقول الشيخ إذا نذر صياما متتابعا، قبل أن نتكلم عن كلام مصنف لنعلم أن من نذر الصيام إما أن ينذر صيام معين أو صيام غير معين، وسيأتي بكلام مصنف المعين، فمن المناسب أن نذكره هنا. المعين مثل أن يقول لله علي أن أصوم يوم الخميس القادم، ما في الدنيا إلا خميس واحد، ما يصدق يوم الخميس القادم إلا على واحد، أو ثاني يوم من العيد أو ثاني يوم بعد العيد، هذا لا يوجد إلا واحد، هذا يسمى معين وسيأتي لكلام المصنف. النوع الثاني أن ينذر صوما غير معين، لله علي أن أصوم 5 أيام، لله علي أن أصوم يومان، أن أصوم يومين، وهكذا، هذا النذر غير المعين. بدأ يتكلم المصنف في النذر غير المعين فقال وإن نذر صياما متتابعا، أي صياما متتابعا غير معين، يجب أن نقول غير معين. قال فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر، لأنه أتى بالفعل وترك الصفة وهو التتابع مثل ما قلنا في المشي، فحينئذ يكفر لترك التتابع لكن عليه الصوم. نعم. وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. نعم، يقول وإن بدأ متتابعا ثم ترك التتابع في أثنائه لعذر جاءه مرض، نقول أنت مخير بين أمرين، إما أن تعيد الأيام التي نذرتها متتابعة ولا كفارة عليك، وإما أن تكمل الباقي وعليك إذن كفارة ترك التتابع. مثال ذلك، رجل قال لله علي أن أصوم 7 أيام متوالية، فصاب 7 متفرقة، هذه الصورة الأولى، فعليه كفارة واحدة. قال لله علي أن أصوم 7 أيام متوالية، فصام 4 أيام، اليوم الخامس جاءه عذر فأفطر، نقول أنت مخير، إما أن تصوم 3 أيام الباقية، 5 والـ6 والـ7، وعليك كفارة لترك التتابع، وإما أن تعيد 7 من جديد فأنت مخير. وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه. نعم، قال وإن ترك التتابع لغير عذر فليس فلا يكون مخيرا، وإنما يجب عليه الاستئناف أي يعيد، لأنه ترك صفة من صفة النذر من غير عذر، تارك لغير عذر، وما يترك لغير عذر فلا يسقط، وهو نذر تبرر يجب الوفاء به. وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. نعم، يقول الشيخ وإن نذر معينا يعني يوم معين، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، فأفطر في بعضه، قال لله علي أن أصوم 6 أيام بعد عيد الفطر من شهر شوال هذه السنة، صام حتى جاء اليوم الخامس أو الرابع فأفطر لمرض أو لنحوه، قال أتم 6 لأنها معين وليس له أن يأتي بها في غير هذه الأيام المعينة، قال أتمه أي أتم الصوم المعين وقضى اليوم أو اليومين التي أفطرها بعذر أو بغير عذر وكفر بكل حال، قوله بكل حال سواء كان إفطاره لعذر أو لا. ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها. نعم، من نذر رقبة قال الله علي أن أذبح شاة أو أذبح ناقة أو أذبح بقرة، فلا يجزئه من ذلك إلا ما يجزئ في الأضحية والهدي، فمن الضأن وهو الشياه لابد أن يكون عمرها 6 أشهر، ومن المعز لابد أن يكون عمرها 1 سنة، ولابد أن يكون ثنيا من البقر والإبل وثنيا من غيرهما، فهذا يدل على أنه لابد في السن، كذلك لابد أن يكون مجزئ من حيث الصفات، لا يكون عرجاء بين عرجها ولا عجفاء ولا تكون لا تنقي ولا تكون عوراء ونحو ذلك. قال إلا أن ينوي رقبة بعينها، يكون قاصد بعينه شاة عنده على أنه سيذبح هذه، إما نية في نفسه أو يصرح بها في اللفظ، لا فرق. ولا نذر في معصية ولا مباح ولا نعم. في يقول الشيخ ولا نذر في معصية أي أن من نذر المعصية فإنه لا ينعقد نذره لا ينعقد نذره فإذا لم ينعقد نذره بناء على ذلك فإنه لا كفارة عليه. لو أن رجل قال لله علي أن أفعل كذا وكذا أن أضرب فلانا فهذا نقول لا ينعقد النذر بالكلية. وكذلك إذا نذر المباح قال لله علي أن أشرب الماء فأيضا لا ينعقد. هذا هو اختيار المصنف فلا تجب به الكفارة فلا تجب به الكفارة. وأما المذهب فأن فالمشهور من المذهب أنه إذا نذر المباح فإن اليمين تنعقد بها وحينئذ يصبح مخيرا بين الفعل وبين الترك، لكن لا يكون نذر تبرر لأنه مباح، فإما أن يفعل ولا شيء عليه وإما أن يترك فتكون عليه الكفارة. وإن نذر المعصية فالمشهور من المذهب أنه ينعقد ويجب عليه التكفير وجوبا ويحرم عليه الفعل، ليس مخيرا وإنما يجب عليه التكفير ويحرم عليه الفعل. نعم. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، كأن يقول لأتلفن مال فلان، هذا ليس ملكا لك فلا يجوز لك أن تتصرف فيما لا تملك. قال ولا فيما قصد به اليمين، هذه المسألة هي المهمة عندنا، هذا العلماء يفردونها وهي قوله ولا فيما قصد به اليمين يفردونها بنوع مستقل ويسمونه نذر اللجاج. نذر اللجاج، نذر اللجاج هو أن يعلق النذر على شيء لأجل التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع. انتبهوا معي، من نذر فعل طاعة وكان نذره هذا لقصد الحث لنفسه أو المنع لنفسه أو تصديق نفسه أو تكذيب نفسه فهذه تكون حكمها حكم اليمين. مثل رجل جاءه واحد أو هو يريد أن يمتنع من التدخين مثلا، قال لله علي إن دخنت أصوم يوم ورا يوم طول عمري، هنا علق النذر على شيء بقصد منع نفسه أو حثها على الصلاة، لله علي أن أصلي كل يوم وكل يوم أترك الصلاة أفعل كذا وكذا وأتصدق. نقول هذا نذر في حكم اليمين، أفرد له العلماء باب أو نوعا وسموه نذر اللجاج، نذر اللجاج لأنهم باب التعليق فيكون حكمه حكم اليمين. وهذا معنى قول المصنف ولا فيما قصد به اليمين. متى يكون قصد اليمين؟ إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، أربعة أشياء. نعم. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، وقال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، وإن أجمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وليصم، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين. نعم. يقول الشيخ وإن جمع بين النذر بين الطاعة وغيرها كشيء محرم أو مكروه قال فعليه الوفاء بالطاعة وحدها ولا يفعل الباقي وليست عليه كفارة، هذا رأي الشيخ. قال لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا قائما في الشمس فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، ونحن في الشرع منهيون عن الامتناع والصمات ولا نتعبد الله عز وجل بالسكوت ولا بعدم الكلام ولا بالإضحاء في الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. إذن هذه الصفة لما كانت هذه الصفة منهي عنها فلا يلزم الوفاء بها بخلاف المشي، فإن المشي فيه أجر لا شك، ولذلك فإن الذهاب للمسجد يوم الجمعة المشي أفضل من الركوب، وقد جاء في بعض الألفاظ حديث أوس ومشى ولم يركب. ثم قال الشيخ وختم به هذا الباب قال وإن قال لله علي نذر وسكت ولم يذكر هذا النذر وصفته قال فحكمه حكم اليمين، بمعنى أن عليه كفارة اليمين وليس عليه وفاء بأي شيء لأنه لم يعين، فالمبهم هنا يثبت به مطلق اللزوم وهو اليمين ولا يثبت به معين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله كتاب الأيمان. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الحديث عن الأيمان، لأن الأيمان لها تعلق بالنذور، فكثير من أحكام النذور شبيهة بالأيمان، كما تقدم معنا أن من قال الله علي نذر ولم يسم شيئا فإن كفارته كفارة اليمين. نعم. ومن حلف لا يفعل شيئا ففعله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة. نعم، بدأ المصنف في ذكر الأيمان التي تكفر، إذ الأيمان نوعان، يمين مكفرة ويمين غير مكفرة. فاليمين المكفرة ضابطها هو الحلف بالله أو باسم من أسمائه على شيء في المستقبل، على شيء في المستقبل لإرادة تحقيق خبر فيه ممكن وقوعه بلفظ يقصد به الحث على فعل ذلك الممكن أو تركه، هذا هو الذي يكفر. فإن اختل واحد من هذه القيود فلا تكفير، كما سيأتي بعد قليل. ضرب المؤلف أمثلة للأيمان المكفرة فقال: ومن حلف ألا يفعل شيئا، هذا على شيء مستقبل وفيها حث لنفسه، وهذا الشيء مما يمكن وقوعه. قال: حلف ألا يفعل شيئا ففعله، فإنه حينئذ عليه الكفارة، لأنه حنث، الحنث هو الحلف على خلاف أو فعل خلاف ما حلف عليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في حديث أبي موسى الأشعري على ألا يحمل أبا موسى ومن معه، ثم حملهم على دابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهنا حلف على نفي ثم فعله. قال: أو حلف لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه. من حلف على الفعل، انظروا معي هذه مسألة تحتاج انتباه، رجل قال: والله لا أفعلن كذا، والله لا أشربن الماء، فنقول من حلف على الفعل إما أن يخصه بوقت كما قال المصنف: والله لا أشربن الماء المغرب، فحينئذ إذا انقضى الوقت الذي خص الفعل فيه ولم يفعله فعليه يمين، عليه يمين. طيب إن أطلق قال: والله لا لأشربن الماء، وسكت، فنقول: إن لم تكن له نية، إن كان له نية معينة في زمن معين، إن لم تكن له نية فإنه يحنث إذا مضى زمن الإمكان، أي الإمكان الزمن الذي يمكنه أن يشرب فيه الماء ولم يشربه، فحينئذ يحنث، لأن الأصل أننا نحمل كلامه على الفورية لا على التراخي، إلا أن تكون له نية أو قرينة. إذن هذا أخذنا من قول المصنف: لا يفعلنه في وقت فإنه يحنث إذا لم يفعله في هذا الوقت، من باب إكمال الفائدة. إذا حلف لا يفعلنه من غير تحديد الوقت بل جعله مطلقا فإنه يحنث إذا دخل وقت الإمكان. قال: إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه. الاستثناء يسقط الكفارة في الأيمان. قال: إلا أن يقول إن شاء الله بعد يمينه متصلا، يعني أن تكون متصل باليمين غير منفصل بينها بكلام أو بطول فصل. هناك شرط آخر ذكره علماؤنا، وهو أنه يجب أن ينوي الاستثناء عند عقده اليمين، عند يعني قبل انتهاء تلفظه، أو نعم عند عقده اليمين، عند تلفظه باليمين، ليس بعدما ينتهي من اليمين فيقول له واحد: قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله، هذا يعتبر استثناء، لأنه لا بد من استثناء المتصل أن تكون النية موجودة عند التلفظ باليمين. قال: أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه، لأن المكره والناسي نيته ناقصة وقصده ناقص، فحينئذ يعفى عنه لأجل الإكراه الذي نزل عليه والنسيان الذي طرأ به أو طرأ عليه. نعم. ولا كفارة في الحلف على ماض. نعم، يقول: من حلف على شيء ماض في قبل وقته هذا فإنه لا كفارة عليه مطلقا، لأنه لا يخلو من أحد ثلاث حالات: إما أن يكون كاذبا متعمدا فحينئذ نسميها اليمين الغموس وهي من كبائر الذنوب لأنها تغمس صاحبها في النار، وإما أن يكون صادقا في يمينه فحينئذ تكون يمينه يمين بر وقد بر في يمينه، وإما أن يكون قد ظن صدق نفسه فبان كذبها، وسيأتي بعد قليل أنها لا كفارة فيها، وبعض العلماء يسميها بيمين اللغو، سنتكلم عن تسمية بعد قليل. وذلك قال: سواء تعمد الكذب وهي الغموس أو ظنه كما حلف فلم يكن. الصحابة مثل كثيرا ما يحلفون بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم على الظن. عمر لما قال: لقد نافق، والله لقد نافق يا رسول الله، لم يقل له كفر، لأنه على أمر ماض بناه على الظن. نعم. سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن. ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها، كقوله في عرض حديثه: لا والله وبلا والله، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم، يقول الشيخ: ومن الأيمان التي لا تكفر هي لغو اليمين، وهي اليمين الجارية على اللسان من غير قصد لها، فيقول: لا والله وبلا والله من غير عقد لليمين ولا قصد. قال: في عرض حديثه كما يقول: لا والله بلا والله، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فلا بد من عقد اليمين. وسئلت عائشة عنها فقالت: أن يقول المرء: لا والله بلا والله. هنا نكتة في هذا كلام المصنف، أن المصنف جعل لغو اليمين هو خاص باليمين غير المقصودة، وهذا الذي مشى عليه المتأخر. وذهب الخراقي إلى أن لغو اليمين نوعان: النوع الأول ما ذكرنا هنا، من أتى باليمين من غير قصد لها، والثاني هو الذي ذكره المصنف قبل، وهو الحلف على ماض بناء على الظن. إذن الخرقي وسع معنى لغو اليمين فجعلها أمرين، والمصنف والمتأخرون جعلوا لغو اليمين خاص بإحدى الصورتين. السبب في ذلك حديث عائشة لما فسرت قصروا تفسير الآية عليه. نعم. ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته إلا في النذر الذي يقصد به اليمين، فإن كفارته كفارة يمين. نعم، يقول الشيخ إن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو اسم بأسماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقول ابن مسعود رضي الله عنه لن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا. إذن الحلف بغير الله عز وجل إثم عظيم، بل هو من الشرك، الشرك الأصغر، وبناء على ذلك فإنها حرام، فلا تنعقد اليمين بالكلية، لا تنعقد، لا يترتب عليها أي أثر، وإنما عليها الإثم فيجب عليه التوبة. يقول الشيخ لا تنعقد إلا بالله أي اسم الله أو اسم من أسمائه جل وعلا أو صفة من صفات ذاته. صفات الله عز وجل يجوز القسم يجوز الحلف بها والقسم بها، فتقول وعزة الله وقدرة الله، ولكن لا يجوز أن تدعو بها، لا يجوز دعاء الصفة، يدعى الاسم، يدعى الله باسمه ولا يدعى بصفته، وإنما اسمه جل وعلا ومن أسمائه مشتقة من صفاته. قال كعلمه، فيجوز أن تقول وعلم الله وكلامه وكلام الله وعزة الله وقدرة الله وعظمة الله وعهد الله، مثل أن يقول وعهد الله أو وعلي عهد الله وميثاقه وعلي ميثاق الله، أو يقول وميثاقه، وقد جاء في كتاب الله عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذه سورة يمين. قال وأمانته أي وأمانة الله. قال إلا في النذر الذي يقصد به اليمين، النذر الذي يقصد به اليمين ما تقدم، ما كان يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإنه حينئذ يكون يمينا وإن لم يكن بلفظ من ألفاظ الله عز وجل بل مطلق التعليق فيه. قال فإن كفارته كفارة يمين، ومر معنا. نعم. ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. نعم، يقول الشيخ ولو حلف بهذا كله، يعني أتى بهذه الصفات كلها على شيء واحد، لم يلزمه إلا كفارة واحدة إذا حلف، أو حلف بالقرآن جميعه. قال والقرآن، يجوز الحلف بالقرآن لأن القرآن هو كلام الله. جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود أنه قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة، ولكن الجمهور منهم مذهب أنهم يقولون لا، لأن مثابة الحلف المتكرر كأنه حلف 6000 يمين، فإنما عليه كفارة واحدة. قال والقرآن جميعه فحنث، فإنما عليه كفارة واحدة. قال أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا، ولم يفعله، فإنما عليه كفارة واحدة. نعم. وإن حلف أيمانا، ثم قال وإن حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة واحدة، يعني يقول والله لا آكلن ولا أشربن ولا أدخلن، فحلف على ثلاثة أشياء، ما دامت اليمين واحدة فتلزمه كفارة واحدة. نعم. وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها، ومن تأول في يمين. نعم، هذه مسألة يعني المذهب خالفه. هنا الشيخ يقول من حلف أيمانا على أشياء، يعني أن الشيخ يقول إن من كرر أيمانا متعددة على أشياء متعددة ولم يكفر فعليه في كل يمين كفارة. قال والله لا آكل هذا الطعام ولا أشرب هذا الماء، لا، قال والله لا آكل هذا الطعام ووالله لا أشرب هذا الماء، يجب أن تكون يمينين. ثم أكل الطعام وشرب الماء فعليه كفارتان، هذا رأي المصنف، والمذهب خلاف ذلك. فالمذهب يقولون إن عدد الأيمان على أفعال متعددة ولم يكن قد كفر فعليه كفارة واحدة. ولذلك بعض الناس يأتيك ويقول لك أنا لعشر سنوات أنا كثير اليمين وأعقدها، فعلى المذهب مهما حلفت ولو 100 يمين كفارة واحدة، والمصنف يرى التعدد. نعم. ومن تأول في يمينه فله تأويله. نعم، له تأويله، يعني إذا تأول فإنه ينفع التأويل من حيث دفع الإثم عنه من جهة، ومن جهة أخرى عدم الحنث. إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. نعم، إذا كان ظالما لأخذ مال حق امرئ فلا شك أن يمينه حينئذ تكون محرمة ولا ينفعه تأويله. نعم. باب جامع الإيمان. نعم، قال باب جامع الإيمان، يذكر في هذا الجامع بعض المسائل المتعلقة بالأيمان، وليست بالإيمان وإنما الأيمان، وهي الحلف. ويرجع فيه إلى النية فيما يحتمله اللفظ. نعم، القاعدة في ذلك أوردها المصنف مجزأة. أول ما يرجع إليه في تفسير اللفظ النية، بشرط أن يكون لفظ اليمين يحتمله، هذا القاعدة الأولى عندنا. ثم ضرب أمثلة. نعم. فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغدى يعني غداء بعينه اختصت يمينه به. يقول لو أن رجلا قال والله لا أكلم رجلا وسكت، هذا رجل نكر في سياق الإثبات فيدل على أنه يعم عموم أوصاف كل الرجال يصدق عليهم هذا الوصف، لكن لما كانت نيته بالرجل زيدا بعينه فإن نيته خصصت اللفظ، وحينئذ نقول نرجع لنيته ما دام اللفظ يحتمل ذلك. فإن كلم عمرا مع أنه نوى زيدا فنقول لا حنث عليك. وكذلك إذا قال والله لا أتغدى أو ويقصد الغداء الذي يقدمه زيد من الناس، فذهب إلى مطعم مثلا وتغدى عنده، حينئذ نقول لا حنث عليك لأن نيتك خصصت اللفظ الذي تلفظت به. نعم. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع من منته حنث بكل ما في من بكل. يقول لو أن رجلا حلف قال والله لا أشرب منك ماء وكان قصده قطع المنة، عادة الناس يأتون بالقليل لكي يقطع المنة العظيمة، يقول والله ما أخذ منك فلس، لا أخذ منك فلسا، أو يقول والله لا أشرب لك ماء، ما قصده الماء ولا قصده الفلس أو الهلل أو الريال، وإنما قصد لا أريد منك شيئا لآخذ منك منه، ما أبي لك منة علي. يقول الشيخ حنث بكل ما فيه منه، أي شيء يعطيه منه، لو كان طعاما لو كان ركوبا، كل ما كان فيه منة عليه فإنه يحنث به، لأن هذا الاستخدام موجود في اللغة كثير جدا، وهو الإشارة للشيء من باب التقليل بقصد قطع المنة. نعم. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث. نعم. يقول إن حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة وكان قصده ليس اللبس وإنما كان قصده أن يقطع منتها، تمن عليه بالكلام، فلما أعطت الثوب ذهب فباعه ولم يلبسه وانتفع بالثمن، نقول أيضا حنث لأنه المقصود قطع المنة. نعم. وإن حلف لا يقضي أنه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث. يقول الشيخ لو أن رجل قال لآخر والله أعطيك الدين الذي في ذمتك غدا، يقول الشيخ إذا كان قصده بهذا التلفظ أن لا يجاوزه يعني ما يتأخر عن هذا الوقت، بأن كان يعني السبب يقتضي التعجيل، السياق يقتضي التعجيل، فحينئذ لا يحنث إذا قدم وإنما يحنث إذا تأخر عن الغد، بخلاف إذا كان قصده المطر، جاء قال عطني فلوس، قال والله ما أعطيك إياها إلا غدا، هذا اليمين هنا سياقها ونيتها المطر، فإذا بذل المال قبل الغد حنث وإن تأخر عن الغد لم يحنث. نعم. وإن حلف أن لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن لا ينقصه عن مئة. نعم، هذه واضحة مثل السابقة، يقول والله لا أبيع ثوبي إلا بمئة، قصده أن لا ينقص فباعها بمئتين أو بمئة وزيادة، فحينئذ لا يحنث لأنها باعه بمئة وأكثر. وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها. نعم، هذه مسألة دائما تحدث، أن الرجل يقول امرأتي والله لا أتزوجن عليك، وكان سياق هذا اليمين ليس إرادة الزواج وإنما إرادته إغاظة الزوجة، قال يريد غيظها، فهنا النية مؤثرة في المعنى. ماذا يقول الشيخ؟ يقول لم يبر إلا بتزويج يغيظها، بتزويج يغيظها. ما معنى ذلك؟ فقهاؤنا يقولون لا يبر بمطلق العقد، بل لا بد أن يكون الزواج يغيظها، وبناء عليه فلا بد أن يكون قد دخل بنظيرتها، يعني امرأة مثلها، مو بأي امرأة من سواد الناس، بل لا بد أن تكون نظيرة لها أو أعلى، أو أن يكون زواجه بمن تتغيظ وتتأذى بالزواج منه. وأما إن تزوج بمن هو دونها ممن لا يتغيظ منه فإنه يحنث، هذا مشهور المذهب، ولا بد من الدخول، لا بد من الدخول. ذهب الشيخ مرعي في الغاية قال ويتجه أن يكتفى بالعقد، يكتفى بالعقد ولو لم يدخل. استثنى من ذلك صورة واحدة، باقي دقيقتين يا شيخ، باقي طيب خلنا نخلصها. استثني من ذلك صورة واحدة، قالوا إذا كان حيلة بين الرجل وامرأته بأن تتحيل المرأة، تقول خلاص نجيبك امرأة فلانة وهي ممن يغيظني لكن متفق معها صديقتها تملك عليها فقد أغاضني ذلك. قالوا إن كان يغيظها، إن كان حيلة بين الزوج وزوجته، فيقول لا يكفي مجرد العقد بل لا بد من الدخول. وهذه مسألة يعني يذكرونها من باب التفصيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله ثلث ساعة على أقصى تقدير وننتهي من الكتاب.